ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب إذا تتلى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يوم لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علم كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون صدق الله العظيم.